الأصحاح الرابع. فهوذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي، قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. ولكم أيها المتقون اسمي، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة، وتدوسون الأشرار، لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم. يوم أفعل هذا، قال رب الجنود، اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب على كل إسرائيل، الفرائض والأحكام. ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن.